أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وعملكم. يقول السائل: ما حكم قول الرجل أنا في وجهك وقوله أيضا وجه الله؟ أما في وجه الله لا يجوز، أما كونه يقول أنا في وجهك هذا معناه أنه يقول أنا أحتمي بك وأن تحميني، إذا كان يستطيع ذلك فلا بأس، يستطيع حمايته، أما إذا كان غائبا أو ميتا أو ذا فهذا لا يجوز. أما قوله وجه الله أو في وجه الله فهذا لا يجوز، والله جل وعلا يجب أن يعظم ويجب أن ينزه عن الاستعمالات التي لا تجوز، ومن ذلك قولهم يا وجه الله، يعني وجه الله لا يدعى، وكذلك يا رحمة الله وما أشبه ذلك، لأن المدعو هو الله والصفة لا تدعى، الصفة ليست إله، وإنما يدعى الله جل وعلا بصفته، قل أسألك برحمتك يا أرحم الراحمين. ويجب أن يكون الإنسان يعني منزها لربه، مبتعدا عن الأمور التي فيها تنقص لله جل وعلا أو فيها سوء أدب معه. نعم. ما الفرق بين الكاهن والساحر؟ الساحر هو الذي يتعلم السحر من الشياطين، يوسوس الشياطين، والسحر عقد ونف ورقى وأشياء يقولها الساحر فتؤثر بالمسحور بواسطة الشيطان، وقد يأتي بخيوط ثم يعقدها ثم ينفث فيها فينعقد ما أراده بواسطة النفوس الخبيثة بإذن الله، كما قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد. النفاثات السواحر التي تنفث ثم تعقد العقدة حتى ينعقد. أما الكاهن فالكاهن ليس له شيء من ذلك، ولكنه يخبر عن أمور غائبة بواسطة الشيطان، فهذا يؤثر في الأبدان ويؤثر في النفوس اللي هو الساحر، وقد يقتل. أما الكاهن لا، الكاهن يخبر عن أشياء غائبة وهو يتعاطى علم الغيب، من تعاطى علم الغيب وهو كذب. نعم. يقول: أنا رجل حلفت بالله لأختي وأمي أن أطلق زوجتي وقت الغضب، فما الحكم في هذا اليمين؟ الحكم أنه يكفر عن يمينه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، ولا تطلق زوجتك. ما حكم زيارة أحد والدعاء لشهداء؟ إيش؟ ما حكم زيارة أحد والدعاء لشهداء أحد؟ زيارة إذا كان الإنسان يتفرج على محل الوقعة ويتفكر بذلك هذا قد يؤجر، أما إذا كان لا تعظيما للمكان أو للبقعة أو فهذا لا يجوز، إن الرسول ما زار لا هو ولا أصحابه ولا غيره. يقول: من أقيمت عليه الحجة باستيفاء الشروط انتفاء الموانع هل نطلق عليه مشرك؟ إذا انتفت الموانع وتبينت الحجة وقامت وهو يفعل الشرك أطلق عليه بأنه مشرك. نعم. يقول: كيف يحرم أهل المدينة الذين يسافرون بالطائرة؟ كيف إيش؟ ميقات، يسأل عن ميقات أهل المدينة الذين يحرمون بالطائرة. إذا وازن الميقات يحرم، يستعد وهو في المطار يلبس إحرامه ويستعد، فإذا وازن الميقات دخل في الإحرام، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم. يقول: هل يجوز استعمال دواء لحلق بعض شعر اللحية لأنه ينبت في جهة دون أخرى؟ لا يجوز، اللحية يجب أنها توفر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، ولكن إذا كان فيها شوهة تشوه يعني جهة دون جهة قد يكون هذا فيه شوهة، يمكن أنه يعني يزيل الشيء المشوه فقط. نعم. يقول: ما حكم الدعاء للميت عند القبر حال موته أو بعد موته بفترة من الزمن؟ هذا جاء فيه الحديث أنه ما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال: ادعوا لأخيكم بالثبات فإنه الآن يسأل، فإذا دفن الميت يسأل له الثبات ويدعى له عند قبره، لا بأس بهذا. أما بعد ذلك أن يقصد لأجل الدعاء دعاء يعني يدعو الإنسان لنفسه عند القبر هذا لا يجوز. أما إذا قصد القبور لأجل الاعتبار والاتعاظ لأنه سوف يقبر ثم دعا لهم فلا بأس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، قل السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتن بعدهم إلى آخر، هذا سنة. يقول كيف السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يكون السلام عليه إذا أوصاني أحد بالسلام عليه؟ السلام عليه عندما تدخل المسجد تسلم عليه فهذا أفضل، تقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله كما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك الصلاة عليه والسلام عليه في الصلاة أفضل. ثم إذا أردت أن تسلم عليه تروح عند قبره وتتجه إليه وتسلم، قل السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك، كما كان ابن عمر يفعل ذلك فلا بأس. هذا جاء عن ابن عمر. ولكن إذا وصاك إنسان بأن قل سلمني على الرسول قل له لا، أنت سلم على الرسول وأنت في مكانك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلوني. وقال علي بن الحسين لمن كان يأتي إلى القبر ويسلم قال لا تفعل، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، سلم في أي مكان يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم التسليم أو يبلغ صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يقول السائل هل شرب السجائر ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقض الوضوء، ينقض الوضوء خارج من السبيلين أو غيره، ولكنه نوع خبيث ينبغي الإنسان أنه يطهر نفسه، ومضر، مضر ببدنه ومضر بدينه، فقد يبتلى الإنسان بهذا، ولكن يسأل ربه جل وعلا أن يعافيه من هذا ويحاول أنه يقلع عنه. نعم. يقول ما حكم التصوير؟ تصوير لا يجوز، يعني يصور من أعظم المحرمات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يجعل لكل مصور صورة صورها نفسا يعذب بها في النار، ويقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي الحديث الذي في الصحيح يقول الله جل وعلا من أعظم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، هذا من باب التحدي.